الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أمر كورة الناس يصلون يوم الدين

قوم الثلوات البلاد الله أكبر بكل وَتَوُوبَ الَّذِينَ إنسان وأنت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you.